ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجده بيملى الحياة، ملكوتك مال وحده وطريق إبليس مسدود، بالعز كمن هيسود سلطانك يا ابن الله. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة، إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب، في الدم وفي المصلوب في يسوعنا بنتحدى. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة، إيمان في يسوع بيزيد وكتاب مليان مواعيد، والوعد بنصره أكيد سلطان الوعد معاه. ترنيم ترنيم ترنيم يسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجد بيملى الحياة، إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مكسور، وجناح صباح مكسور بهتاف بيهد حماه. ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم مجده بيملى الحياة. لا داعي لليأس أبدا، لا داعي للخوف البتة،